بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله، قال محدثنا، يعني قال المصنف، قال الضمير يعود إلى من؟ إلى أبي بكر ابن أبي شيبة. قال يعني أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي الإمام الحافظ المشهور، قال وحدثنا وكيع وهو ابن الجراح، قال حدثنا علي بن صالح وهو ابن حي، صالح بن صالح بن حي الهمداني الكوفي ثقة، علي هذا ثقة، قال عن أبيه وهو صالح بن صالح بن حي أيضا ثقة، قال حدثنا الشعبي وهو عامر بن شراحيل بحديث ثم قال لي أعطيكه بغير شيء وإن كان الراكب ليركب إلى المدينة فيما دونه، حدثه بحديث فقال خذه مجانا وإن كان الراكب ليركب فيما دونه إلى المدينة. أين كان الشعبي؟ الشعبي كوفي، يعني يقول كان أحدنا يخرج من العراق إلى مسافة مثل المسافة إلى المدينة في أقل من هذا الحديث. يقول المعلق أو المحقق، يقول تنبيه، لم يذكر ابن أبي شيبة في مصنفه وكيعا وإنما رواه عن علي بن صالح، لكن هذا الذي بين أيدينا يدل على أن في المطبوعة في مصنف ابن أبي شيبة فيه سقط، لأن يعني ابن أبي شيبة مشهور بالرواية عن وكيع، وكيع معروف بالرواية عن علي بن صالح، لو أنه نبه على هذا. قال يعني نفس أبو بكر بن أبي شيبة، قال وحدثنا عبده بن سليمان وهو الكلابي الكوفي ثقة ثبت، قال عن رجل مبهم قال لي الشعبي في حديث أعطيناكه بغير شيء وإن كان الراكب لا يركب إلى المدينة فيما دونها. وقال أيضا يعني ابن أبي شيبة، قال وحدثنا زيد بن الحباب وهو ابن حسين العكلي صدوق، قال عن شعبة وهو ابن الحجاج أبو مسطام العتكي أمير المؤمنين في الحديث، قال عن عمارة وهو ابن أبي حفصة ثقة، قال عن أبي مجلز وهو لاحق بن حميد مشهور بكنيته، عمارة ثقة ولاحق ثقة مشهور بكنيته، قال عن قيس ابن من؟ ابن ايش؟ عباد، عندك عباد او عباد؟ اي عن قيس ابن عباد، كان في نسختنا بتشديد الباء عباد، لكن لا، صوابه عباد، عن قيس بن عباد وهو الضبعي البصري ثقة، قال خرجت إلى المدينة أطلب العلم والشرف، خرجت إلى المدينة أطلب العلم والشرف. قال حدثنا يونس بن عبد الله بن مغيث، من القائل؟ قال عفوا يعني بداية، حدثنا يونس بن عبد الله بن مغيث، من الذي يقول حدثنا يونس؟ من الذي يقول؟ نعم، ايه ابن عبد البر المصنف، يقول المصنف رحمه الله حدثنا يونس بن عبد الله بن مغيث، وهذا تقدم، ابو الوليد القرطبي ثقة، امام فقيه محدث، قال حدثنا محمد بن معاوية المرواني وهو ابو بكر الاموي القرطبي المعروف بابن الاحمر، امام حافظ، قال حدثني أحمد بن أبي الحواري الدمشقي وهو أحمد بن عبد الله بن ميمون التغلبي. مثل هذا، حينما تجد أحمد بن أبي الحواري كيف تفعل حتى تعرف من هذا أحمد؟ كيف تفعل؟ ترجع إلى ترجمة التلميذ في تهذيب الكمال، تنظر عمن روى ممن يقال له أحمد، إذا لم تجد في ترجمة التلميذ ترجع إلى ترجمة الشيخ، وهو قال حدثنا الوليد بن مسلم، ترجع إلى ترجمة الوليد بن مسلم في تهذيب الكمال، تنظر من روى عنه ممن يقال له أحمد، فسيذكر هذا أحمد بن عبد الله بن ميمون التغلبي المعروف بأحمد بن أبي الحواري أبو الحسن ثقة، قال حدثنا الوليد بن مسلم وهو أبو العباس الدمشقي ثقة يدلس تسوية، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو أبو عتبة الشامي الداراني ثقة، عن بسر بن عبيد الله وهو الحضرمي الشامي، نعم بسر بن عبيد الله الحضرمي وهو الحضرمي الشامي ثقة حافظ، قال إن كنت لأركب إلى المصر من الأمصار في الحديث الواحد لأسمعه. إذا مشيت عنعنة الوليد فالسند صحيح، وهو هنا عنعن عن شيخه وهو مدلس تسوية، لكن الذي يظهر في مثل هذه الآثار يتسامح فيها والله أعلم. إن كنت لأركب إلى المصر من الأمصار في الحديث الواحد لأسمعه، يا سبحان الله كيف بارك الله عز وجل لعلمائنا المتقدمين، يرحل مسافة طويلة في سبيل سماع حديث واحد، ويسافر المسافة الطويلة في سبيل سماع 5 أو 10 أو 100 حديث. واليوم كتب أهل العلم طبعت بأفخر الطبعات، وسائل العلم سهلت من أشرطة ومن كتب، ويعني أيضا المواصلات تيسرت، مع ذلك لم يحصل المتأخرون ربع ما حصله المتقدمون. لماذا؟ لأن البركة من الله سبحانه وتعالى، البركة من الله، وزمنهم كان زمنا يعين على طلب العلم لقلة الشواغل وقلة العوائق، ويعني أيضا وجود المعين والبيئة، البيئة علمية يعني في بيته وعلى فراشه وفي طريقه وفي قريته، ما كانت هناك هذه الملهيات وهذه العوائق وهذه الفتن والمغريات وهذه الشهوات العظيمة التي يعني تضيع العلم والتي تنسي العلم. قال وروى جعفر بن سليمان الضبعي، أبو سليمان البصري صدوق أنكرت عليه بعض الأحاديث، تجد هذه الأحاديث جمعها الإمام الذهبي في الميزان في ترجمة جعفر بن سليمان، قال عن مالك بن دينار وهو البصري الزاهد أبو يحيى ثقة، قال أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام أن اتخذ نعلين من حديد وعصا من حديد، ثم اطلب العلم والعبر حتى يخترق، حتى تخترق نعلاك أو يخلق، أو حتى يخترق نعلاك أو يخلق أو يخلق نعلاك وتنكسر عصاك. ما حال هذا الأثر؟ أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام، ما حال هذا الأثر؟ نعم الإسرائيليات، يعني مالك بن دينار لم يروه عن المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فمثل هذا لا يقبل، لأنه يعني لا يعرف عمن أخذه مالك بن دينار أو مالك بن دينار. قال وقال الشعبي لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن ليسمع كلمة حكمة ما رأيت سفره ضاع. هنا علق المحقق حفظه الله بقول علقه المصنف هنا وأوصله أبو نعيم في الحلية من طريقين عن عيسى الحناط، عنه به عيسى الحناط متروك كما في التقريب. فعلى كل هذا الفصل يعني فيه الحث على الرحلة في طلب العلم، وتقدم يعني حاصل ما جاء في الرحلة، وهو أن طالب العلم يشرع له أن يرحل إذا لم يوجد في بلده العلم الذي يبتغيه، أما إذا وجد في بلده فعليه أن يبدأ أولا بتحصيل العلم الذي في بلده ثم يرحل. وهل تجوز الرحلة بدون استئذان الوالدين؟ إذا كان العلم الذي سيرحل من أجله من العلم الواجب عليه تعلمه فلا يجب عليه استئذان الوالدين، وأما إذا كان من العلوم التي هي فرض كفاية فواجب عليه أن يستأذن والديه. ومن كان واجب عليه الرحلة وطلب العلم ومنعه والداه فعليه أن يطلب العلم ويداري والديه، كما جاء في الأثر المشهور عن الإمام أحمد أن رجلا سأله قال أريد أن أطلب العلم وأمي تمنعني، قال أطلب العلم ودارها، أطلب العلم ودارها. وننبه أن يعني الرحلة في طلب العلم كما أنه مشروع، لكن لا يستزل الشيطان طالب العلم فيقول له اذهب وارحل في طلب العلم، ثم يذهب يرحل ولا يجد المكان المناسب ليطلب العلم فيه. فما كان ينبهنا شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله أن جماعة من إخواننا طلاب العلم الذين يرحلون مثلا إلى السعودية لطلب العلم، مثلا أهل اليمن يريد أن يذهب إلى هنالك لطلب العلم، فمعلوم يعني عند الجميع العوائق في من جهة الإقامات والمعيشة وعدم يعني وجود المكان المهيأ، فخرج مجموعة كبيرة في سبيل الرحلة في طلب العلم ولم يوفق منهم في طلب العلم والاستمرار عليه إلا أقل من القليل، إلا أقل من القليل، لأنهم يذهبون مجهولين ثم يبقون في العزب أو يبقون مختبئين حتى يعني تمشي عليهم الأيام، ثم يضطرون إلى تسوية أوضاعهم أو الانشغال بأمور من أمور الأعمال والدنيا. فطالب العلم يستعين بالله ويدعو الله ويستخير الله سبحانه وتعالى إذا عزم، ويشاور ويشاور. كم من أخ قطع شوطا في طلب العلم وشاور شيخه فأشار عليه بما عاد عليه بالنفع، أشار عليه بما عاد عليه بالنفع. فأنت إذا عزمت على الرحلة فعليك أولا أن تدعو الله كثيرا، ثم تستخير الله، ثم تشاور يعني من تثق فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى الجميع التوفيق إلى هنا، والحمد لله.